أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا أيها النبي، إذا أردت أنت وأتباعك من المؤمنين أن تطلقوا نساءكم فليقع الطلاق في طهر لم يجامع فيه، مستقبلات للعدة، واحفظوا العدة لتعرفوا متى تكون المراجعة إذا أردتم إعادة النساء إليكم، وراقبوا الله في كل ما تأتون وتذرون. لا تخرجوا نساءكم إذا طلقتموهن من بيوت إقامتهن حتى تكتمل العدة، وهي ثلاث حيض لغير الصغيرة والآيسة من الحيض والحامل، ولا يحل لهن الخروج من البيوت إلا إذا ارتكبن معصية كبيرة ظاهرة كالزنا، وتلك أحكام الله في الكتاب والسنة، ومن يتجاوزهن بمخالفة فقد أورد نفسه المهالك وحملها ما لا تطيق. لا تعلم أيها المطلق لعل الله يقدر أمرا لا تتوقعه بعد الطلاق فتراجعها. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا أوشكت المطلقات على اكتمال العدة فراجعهن مع جميل العشرة الزوجية والإنفاق بالحسنى، أو فارقوهن مع إعطائهن حقوقهن بلا نقص، وأشهدوا رجلين عدلين مسلمين على الطلاق والرجعة، واتقوا في الشهادة أن تكون خالصة لله لا لغرض آخر. هذه الأحكام ينصح بها من آمن بالله وصدق بلقائه، ومن يخشى الله فيمتثل أمره ويجتنب نهيه يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق ربه يسهل رزقه من حيث لا يدور بباله ولا يخطر بخياله، ومن يعتمد على ربه في كل أمر كفاه ما أهمه وكشف عنه ما أغمه وأنجاه من كل ملمة. إن أمر الله بالغ نافذ، لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب. قد جعل الله لكل أمر أجلا ولكل نازلة حدا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والمطلقات اللواتي انقطع عنهن الحيض لكبر السن فإذا شككتم في عدتهن فاجعلوها ثلاثة أشهر، وكذلك الصغيرات اللاتي لم يحضن، وكل حامل عدتها أن تضع حملها. ومن يخشى ربه بعمل ما شرع وترك ما نهى عنه يسهل أمره ويشرح صدره. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذلك المذكور من أحكام العدة والطلاق حكم الله أنزله على رسوله لكم أيها المسلمون لتعملوا به، ومن يراقب ربه ويؤدي ما أوجبه عليه ويجتنب ما حرم يغفر ذنبه ويستر عيبه ويجزل ثوابه ويدخله جنته.